بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه إلى يوم لقاه، ثم أما بعد، لا زال الحديث أيها الأحباب في ضياء سورة الأنفال، ولازلنا في غزوة بدر، هذه الغزوة التي جعلها ربنا عز وجل فرقانا بين الإيمان والكفر، بين الحق والباطل. ولا بد لنا أن نتصور موقع هذه الغزوة، لأن آيات اليوم فيها بعض المعلومات الجغرافية. سبحان الله، آيات اليوم بها معلومات جغرافية عن مكان غزوة بدر، وأين كان الجيش الإسلامي وأين كان جيش قريش، والركب الذي فيه العير وعليها تجارة قريش أين كان. هذه المعلومات الجغرافية موجودة في سياق آيات اليوم، فنبتدئ بكشف الموقع الجغرافي لهذا المكان، وسنحاول أن نتخيل هذا المكان. ليس عندنا الآن بروجيكتور ولا أي شيء بحيث أن احنا نشرح، ولكن نحاول أن نتخيل هذا المكان. أولا، معركة بدر سميت بدر لوجود ماء يسمى بماء بدر، إذن هناك عين موجودة في هذا المكان تسمى عين ماذا؟ عين بدر. ودائما يسمون الأماكن بأسماء الأشياء المميزة بها، بأشياء الأسماء المميزة بها. فالمكان ده فيه بئر، وهذا البئر اسمه بدر. من حفره ومتى حفره لا يعنينا هذا الأمر، لا يعنينا. طيب، مكان بدر ده كان ملتقى كثير من القبائل التي تعمل بالتجارة. كان تجارة قريش التي تذهب إلى بلاد الشام تمر من خلال ماذا؟ من خلال بدر، من خلال بدر هذا الوادي. بدر ده وادي، فلما نقول كلمة وادي يبقى ده عبارة عن سهل بين مرتفعين، المرتفعين دول جبلين أو تلين أو ركامين، والغالب أنهما مكانان مرتفعان لكن ليس بجبلين. المكان كله عالي، يعني منطقة بدر دي كلها منطقة عالية، منطقة كلها عالية، لكن الوادي بتاع بدر فيه هناك تبة عالية شوية لجهة المدينة، وهناك تبة أعلى منها من جهة مكة، تبة أعلى منها من جهة إيه؟ من جهة مكة. ما بين التبتين أو الجبلين الصغيرين أو التلين اللي هو اللي أعلى جهة مكة، هناك ماء بدر. في هذا المكان اللي هو السهل الوادي ده كان الشعراء يلتقون وبيتكلموا، وكانت هناك أسواق، يعني كان هذا المكان كان مكانا عامرا في بعض المواسم. يبقى في بعض المواسم من السنة بتأتي التجارات والقوافل والناس تقابل هناك وينصبوا الخيام ويشربهم ويأكلهم والشعراء يقولهم، إذن ده المكان بتاع بدر. ما بين بدر وما بين المدينة 150 كيلو، ما بين بدر والمدينة 150 كيلو، لأن بدر بتقع شرق المدينة، بدر بتقع شرق المدينة. إذن المدينة بالنسبة لبدر تقع فين؟ غربها. تمام تمام كده، أنا بس عشان أعرف أنتوا يعني صحيحين ولا لا. وما بين بدر ومكة حوالي 300 كيلو، يعني المسافة ما بين بدر ومكة ضعف المسافة اللي هي ما بين بدر والمدينة. اللي حصل إن أبو سفيان اقترب من بدر، إجت له المعلومة إن النبي عليه الصلاة والسلام خرج لطلب العير. عمل إيه أبو سفيان؟ بدل ما يتجه صوب مكة يعدي بدر ويروح في طريق مكة، هيتاخد. عمل إيه؟ عمل حركة التفاف من وراء التبة دي، وذهب في الغرب حتى وصل على ساحل البحر. أقرب مكان لهذه النقطة في العصر المعاصر هو ينبع. ما بين ينبع وما بين بدر 13 كيلو. إذن أبو سفيان مشى 13 كيلو لغاية لما وصل عند مين؟ عند البحر. يبقى هو نزل من المكان العالي واتجه غربا، لأن منطقة بدر دي فوق مستوى البحر بحوالي 100 متر. فنزل من منطقة بدر واتجه غربا لغاية ما وصل إلى ساحل البحر، وأخذ من ينبع لغاية جدة مثلا. ما بين ينبع وجدة حوالي 340 كيلو. وطالع بعد كده من جدة لغاية مكة حوالي 90 كيلو. يعني المسافة حوالي 600 وكسر كيلو. بينما كانت المسافة من بدر لمكة كم كيلو؟ 300 كيلو، ضعف المسافة. يعني مشى زيادة حوالي 250 كيلو عشان إيه؟ يحافظ على القافلة بتاعة قريش. هذا ما صنعه أبو سفيان، لفة طويلة حتى يحافظ على تجارة قريش من جيش النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن بدر مكان مرتفع حوالي أكثر من 100 متر فوق سطح البحر. أبو سفيان نزل من هذا المكان واتجه غربا حتى وصل إلى شاطئ البحر، ثم التف حتى وصل إلى مكة. الجيشين ده طرف وده طرف، ولكن جيش مكة كان في الطرف الآخر اللي التبة بتاعته أعلى، لدرجة أن المسلمين في بداية الأمر لم يروا جيش قريش، لأنهم كانوا وراء التبة الأعلى فهم وراها، فلم يروا جيش قريش. هيا بنا نقرأ آيات اليوم، سنجد أن هذه المعلومات الجغرافية ستفيدنا فائدة كثيرة جدا في قراءة آيات اليوم. قال الله عز وجل: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم. العدوة في اللغة بمعنى طرف الشيء وحفته، والمقصود هنا بالعدوى أي طرف الوادي. إذن أنتم في طرف الوادي الأدنى أي الأقرب لكم، وهم في الطرف الآخر الأبعد عنكم. والركب أسفل منكم، الركب هنا المقصود به ماذا؟ عير أبي سفيان أسفل منكم، لأن المكان كله إيه؟ مرتفع. بينما أبو سفيان التف ونزل حتى وازى ساحل البحر فهرب. والركب جمع راكب، وفي اللغة الركب لا يكون أقل من 10، في اللغة الركب لا يكون أقل من 10. لكن النبي صلى الله عليه وسلم واستعمال النبي عليه الصلاة والسلام للغة أفضل من استعمال العرب، لأنه سيد العرب. قال النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح عند أحمد وعند أبي داود وغيرهما: الراكب شيطان، أو قال الواحد شيطان، والاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. قال: الواحد أي الراكب الواحد شيطان، والاثنان أي الراكبان الاثنان شيطانان، والثلاثة ركب. فدل ذلك على أن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم الركب بمعنى الإيه؟ الثلاثة. ومن باب المعلومة لك أن تقول: لماذا كان الواحد المسافر شيطانا؟ لماذا؟ هذا من باب التنفير حتى لا يسافر أحد بالليل بمفرده راكبا الناقة أو الجمل. الجمل له أخلاق وحشية، الجمل له أخلاق شديدة عنيفة، يعني الجمل ده لو خبط أي حد برجله هيموته. الجمل سريع الغضب مع أنه حمول، فشدة الغضب تشبه ما هو خلق للشيطان، ولذلك أثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغضب من الشيطان فأطفئوه بالماء. فالجمل شديد الغضب وأخلاقه عنيفة، فلو أن رجلا سار بمفرده راكبا الجمل ربما وقصه الجمل فقتله. ما احنا عندنا أم حرام بنت ملحان ماتت في جزيرة قبرص بسبب ماذا؟ وقصها جمل فماتت، يعني كانت راكبة الجمل راح جاري بها راح مؤحرح من موتها. إذا الجمل في عنفه وشدته يشبه الشيطان، والعرب تطلق على كل عنيف شيطانا، كل عنيف تسميه ماذا؟ شيطانا. حتى احنا عندنا في البلد لما يكون واحد حركة جديدة وبيضرب ومش مريح نفسه يسيبك منه تلود ده واد عفريت، مش كده؟ تشطم مسلسل، بنقول الكلام ده هو ليس شيطانا، ولكن لأن حركته شديدة ولأنه عنيف ويضرب هذا ويضرب هذا مش مريح نفسه، بنقول ماذا؟ نقول إنه عفريت شيطان إلى غير ذلك. إذن المقصود بأن الجمل شيطان أو خلق من الشيطان المقصود به التنفير للدلالة على أخلاقه. ولهذا عند الإمام أحمد، عند الإمام أحمد وعند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض الإبل فإنها خلقت من الشياطين. الغنم حتى لو غنم ضربتك برجلها هتعمل لك إيه؟ لن تصنع لك شيئا، فالغنم بيمتاز بالسكينة والهدوء. ولهذا حث النبي عليه الصلاة والسلام: إن ضاق بك مكان ولا بد أن تصلي فلا بأس أن تصلي في مرابض الغنم لأنك ستسلم من إيذائها، أما مرابض الإبل فإنك عرضة للإيذاء بسببها. والنبي عليه الصلاة والسلام يدل أمته على ما فيه خيرها، فقد صح في البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو تعلمون ما أعلم من الوحدة، من الوحدة ما سافر راكب بليل وحده، ما سافر راكب بليل وحده. لأن لو راكب الجمل ممكن الجمل يجري بسرعة يوقعه يموته، ممكن يجرح، فلو لوحده من الذي سيسعفه؟ من الذي سينقذه؟ ولو مات من الذي سيغسله ويصلي عليه؟ وهؤلاء صحراء واسعة. فدل ذلك على أن السنة أن تسافر بالليل في ركب إذا كنت تركب الجمل. هل يقاس ذلك على السيارة؟ يعني هل ممكن بقى نقول بقى ويستفاد من ذلك عدم جواز السفر بالسيارة ليلا منفردا؟ لا أستطيع أن أقول هذا الحكم. ليه؟ لأن النهي عن السفر منفردا راكبا الجمل لعلة موجودة في الجمل ليس لعلة موجودة في السفر، فانتبهوا لذلك الموضوع، والله تعالى أعلى وأعلم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا والمشركون أمامكم في العدوة القصوى والركب، والركب أسفل منكم. يقال كانوا نحو من 70 جملا أو 40 جملا عليها قافلة قريش، وفهمنا لماذا قال أسفل منكم. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام ما وعد المشركين قتالا، ما توعدوا، ولا وعد المشركون النبي صلى الله عليه وسلم قتالا. فهو النبي عليه الصلاة والسلام خرج والصحابة معه يريدون ماذا؟ يريدون العير. وقريش عندما خرجت، خرجت من أجل الفخر والخيلاء حتى تسمع بها العرب، فلا يزالون يهابونها. إذا ما كانش هناك ترتيبات، لم تكن هناك ترتيبات للقتال، ولكن هناك ميعاد زماني ولا مكاني. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو تراسلتم من أجل تحديد موعد، يمكن أن يحدث هناك خلاف في تحديد الموعد. وهذا فيه إشارة أن الحروب قديما عندما تقام كانت تقام بالترتيبات، يعني كثير من الحروب القديمة كانت تقام بماذا؟ بالترتيبات، والترتيبات لابد أن يتوافق الناس عليها، إلا ما كانت من حروب الفجأة، ودي تكتيكات لا نريد أن نتكلم عنها الآن. ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ليقضي أي يحقق، القضاء هنا بمعنى التحقيق والإنجاز، لينجز الله تبارك وتعالى وليحقق الله تبارك وتعالى أمرا قضاه، قضاه أي أذن به. لقد أذن الله تبارك وتعالى أن يحدث القتال وأن ينتصر أهل الإسلام على عبدة الأوثان، هذا من قدر الله عز وجل. والله تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه، هذه قاعدة اجعلها في كل أمور حياتك. إذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه، تأملها كده تجدها مسألة في منتهى العجب. هتجد إن الكون صفحاته المرئية عندما تطالعها ستزداد إيمانا. إذا الكون صفحات، إذا طالعت هذه الصفحات سترى فيها قدرة الله عز وجل وعظيم أمره، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. القول الراجح في الهلاك هنا بمعنى الكفر، والقول الراجح في الحياة هنا بمعنى الإيمان، وهذا كقول الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فشبه ربنا عز وجل أهل الإيمان وأن قلوبهم حية ومملوءة بهذا النور، شبههم بذلك المثل: أو من كان ميتا فأحييناه. إذن الحياة هنا حياة القلب بالإيمان، والموت هنا موت القلب والعياذ بالله بالكفر، والكفر يؤدي إلى الهلاك، لأن الكافر لا مصير له إلا النار. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. إذن المشرك أين مكانه؟ النار، قولا واحدا، المشرك مكانه النار، والمؤمن مكانه الجنة. فالمشرك يهلك بشركة ولا بينجو بشركة؟ يهلك بشركة. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى بالإيمان على بينة، أي بحجة وبرهان وبصيرة. فيوم الفرقان ميز الله تعالى فيه بين أهل الإيمان وبين أهل الكفران، وكان البرهان فيه واضحا، والبرهان هنا هو برهان الحق، التمييز بين الحق والباطل. فما كان مع النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء أهل الحق، والذين كانوا في العدوة القصوى هم أهل الباطل قطعا، فإذا تمايز الفسطاطان فليس ثم إلا فسطاط الإيمان والكفر، عندئذ يحدث التمايز والفرقان. ثم قال الله عز وجل: وإن الله لسميع لدعائكم وأقوالكم، لأن المسلمين في هذه المعركة اجتهدوا أيام اجتهاد في دعاء الله عز وجل، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم، كما أنهم انصاعوا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانتظموا كما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقاتلوا كما أحب الرسول، فسمع الله تعالى أقوالهم، ورأى الله تعالى أفعالهم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، انظر بقى إلى يعني كيف هيئ ربنا عز وجل أسباب القتال، حاجة في منتهى العجب، حاجة عجيبة جدا، حاجة عجيبة جدا. إذ يريكهم الله في منامك قليلا، قول الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركة وقبل أن يرى المشركين أخذته وسنة من النوم، فرأى المشركين، رأى عددهم قليلا، ورأى الأنبياء حق، فتشجع النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر المؤمنين، فكان ذلك سببا من أسباب تشجيع الناس على القتال. ولذلك أثر عن عبد الله بن مسعود في معركة بدر أنه قال لصحابي بجواره: أترى كم القوم؟ إنهم 70، إنهم 70. فقال: لا، إنهم 100. يبقى إذن قل الله تبارك وتعالى عدد المشركين في أعين المؤمنين، ودي الآية الثانية، ودي الرؤية العينية. إذن هناك رؤيتان: الرؤية المنامية والرؤية العينية. الرؤية المنامية كانت خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، أنه رأى جيش المشركين قليلا فشجعه ذلك، وشجع بذلك المؤمنين. إذ يريكهم الله في منامك قليلا. القول الثاني منقول عن الحسن: في منامك، أي في عينك. والإثنان معناهما قليل، أو معناهما قريب، ولكن قول الجمهور أن هذه الرؤية كانت منامية. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم. الفشل هنا بمعنى الجبن، الجبن، وأصل الفشل في اللغة بمعنى الضعف والوهن، الضعف والوهن، ده أصل الفشل في اللغة بمعنى الضعف والوهن. ثم انتقل ذلك المعنى إلى الخوف من ملاقات العدو والجبن، لأن الإنسان الخائف من ملاقات العدو إيه اللي بيحصل؟ بيبقى ضعيف، بيبقى عنده وهن، ما بيقدرش يقاوم ولا يدافع. يبقى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم، أي لجبنتم ولضعفتم عن ملاقاتهم، ولا تنازعتم في الأمر، أي اختلفتم، اختلفتم فيما بينكم، ولكن الله سلم. إذن حماية الصف المسلم من الضعف ومن النزاع أمانة من الله تعالى لهم، نعمة كبيرة جدا إن المؤمنين لا يحدث بينهم ضعف ولا نزاع، لا ضعف ولا نزاع. ولهذا قال الله: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. يبقى دايما الفشل اللي هو الضعف سيؤدي أيضا إلى الخلاف والنزاع، لأن الضعف ليس ضعفا في القوة المادية فقط، لا، الضعف في القوة المادية والقوة القلبية والقوة العقلية. كثير من الناس يقيسون الضعف بمقاييس مادية أنه ليس قويا، ليس قويا يعني ما فيش عنده عضلات مفتولة، وليس عنده صدر واسع، ولا يستطيع أن يتحمل المشاء الغير ذلك. لا، هناك قوة قلبية وهي قوة المؤمن في قلبه، وهناك قوة عقلية وهي السداد وجودة الرأي. ودائما قوة العقل تنبع من قوة القلب، فمن كان مع الله تبارك وتعالى سدده الله ووفقه. السداد والتوفيق هذه نعمة من الله عز وجل. يبقى سلم الله تعالى المؤمنين من شر ماذا؟ من شر الجبن، ومن شر النزاع والاختلاف، ومن شر النزاع والاختلاف. دايما يا إخواني النزاع والاختلاف يؤدي إلى الفشل. قال الله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. الاعتصام قوة، والفرقة عذاب والعياذ بالله. ولذلك عام في جماعة خير من 100 عام في فرقة. يعني الإنسان لو عاش عام واحد في جماعة واختلاف خير من أن يعيش 100 سنة في شقاء واختلاف. ولكن الله سلم: إنه عليم بذات الصدور. سبحان الله، التذييل هنا مهم جدا للدلالة على أن هاتين النعمتين مردهما إلى ماذا؟ إلى الصدر، مردهما إلى الصدر. طيب ما الذي يوجد في الصدر؟ القلب. فلما سلمت القلوب وعلم الله تعالى ما في هذه القلوب من التقوى والإيمان، سلمهم ربنا عز وجل من الفشل ومن الاختلاف. إذا من أعظم أسباب وقوع الاختلاف ووقوع الجبن ضعف الإيمان. كلما ازداد الناس إيمانا، كلما ازداد الناس إقبالا على الله، كان الله تبارك وتعالى في عونهم، وكان مادا لهم قوة وإيمانا وعزما ويقينا. فلابد أن نري ربنا عز وجل من قلوبنا ما يرضى به عنا، إنه عليم بذات الصدور. إذن أول رؤية كانت رؤية ماذا؟ رؤية ماذا؟ منامية، وكانت خاصة من؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسمع بقى الرؤية الثانية: وإذ يريكموهم إذ التقيتم. إذ التقيتم بقى، إذن نزلوا من فوق التبة بتاعتهم والمسلمين قبلوهم وحصل هناك اللقاء، فرأى المسلمون المشركين ورأى المشركون المسلمين. إيه اللي حصل هنا؟ قدرة الله تبارك وتعالى، إن ربنا قلل المؤمنين في أعين المشركين وقلل المشركين في أعين المؤمنين، حتى يحدث الإغراء فيحدث الالتحام والقتل. سبحان الله، المسلمين رأوا المشركين قلة فتشجعوا على قتالهم، والمشركون الشيء نفسه، حتى يحدث أمر الله تبارك وتعالى فيحدث القتال. ولعل ذلك كان في حال، لأن في حال ثانية شبه ربنا عز وجل في سورة آل عمران عندما جعل رؤية المؤمنين لهم المثلين، رأى المؤمنون المشركين قلة ورأى المشركون المؤمنين كثرة. دي في سورة آل عمران. حاول بعض أهل العلم أن يجمعوا بين هذا وذاك، فقالوا هذا كان في حال وهذا كان في حال. في الحال الأولى أغرى الله تبارك وتعالى الجيشين فحدث الالتحام، ولما وقع الالتحام إيه اللي حصل؟ كثر الله تبارك وتعالى المؤمنين في أعين المشركين. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، نفس المسألة ليقضي الله أمرا كان مفعولا. مسألة الإيمان بالقدر هذه مسألة جميلة جدا، والإنسان إذا آمن بالقدر كان من أسعد الناس، كان من أسعد الناس. وقلت لكم حديث عبادة بن الصامت عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، أن عبد الله أن عبادة بن الصامت وهو في سياقة الموت قال لولده أجلسني، فلما أجلسه قال أي بني إنك لن تذوق حلاوة الإيمان ولن تبلغ حقيقته حتى تؤمن بالقدر. فقال يا أبي وكيف أؤمن بالقدر؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله خلق القلم، فقال اكتب، فقال اكتب، ده محل الشاهد، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. أي بني إنك إن مت على غير هذا دخلت النار. يعني وجود حضراتكم الآن هذا مكتوب عند الله تبارك وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. طريقة جلستكم، حركة إيديكم، حركة رأسكم، الإنسان اللي بيجاهد النوم حتى لا ينام، والإنسان الذي لم يستطع فاستسلم للنوم قليلا ثم استيقظ، وكل حركات الإنسان وسكناته كلها مكتوبة عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سبحان الله. الإيمان بالقدر يسعد الإنسان. قال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. دي مسألة جميلة جدا، المصيبة تنزل عليه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، يقول الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل، يقول إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. يذكر الله ويشكر ربه سبحانه وتعالى على نعمه التي هي ما أكثرها. ليقضي الله أمرا، أي ليحقق الله تبارك وتعالى قدرا علمه قبله وأمر به قبله، فهيأ أسبابه قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كل الترتيبات دي كانت عند الله عز وجل. إن أهل قريش يجمعوا أموالهم ويخرج أبو سفيان في التجارة، النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الناس أن تخرج لملاقات العير. ولكم أن تعلموا أن النبي عليه الصلاة والسلام خلال سنة واحدة فقط أرسل 7 سرايا لملاقات عير قريش، 7 سرايا، بعضها نجح في مهمته وبعضها لم يستطع أن يحقق نجاحا. 7 سرايا. العملية العسكرية 8 خرج النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، بنفسه. ولذلك الناس لم تجتهد في الخروج، ليس باعتبار أن هذا قتال، ما فيش قتال. لو كان المسلمون يعلمون أن هناك قتالا لأعدوا للأمر عدته، ولكنهم ظنوا أن هذه سرية كأخواتها السالفات هيخرجوا يعترضوا العير وخلاص وانتهى الموضوع. إذا كان هناك اجتهاد لملاقات عير قريش، وكثير من الأحيان كانت العير بتفلت ولا يحدث أي شيء، لكن من قدر الله عز وجل إن أبو سفيان يفلت بالعير وتخرج قريش وتكون معركة بدر. الكلام ده كان في علم الله عز وجل، فهيأ الله تعالى الأسباب لتحدث هذه المعركة، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ثم قال الله عز وجل وإلى الله ترجع الأمور، المصائر كلها تعود إليه، ليعاقب الكافر على كفره ويعاقب المطيع أو يجازي المطيع بطاعته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، وأن يجعل في حياتنا فرقانا نفرق به دوما بين الحق والباطل، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يرحم موتانا وأن يشفي مرضانا وأن يأخذ بأيدينا إلى محابه ومراضيه. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. نسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا هداة مهديين لا ضالين ولا مضلين، وأن يمسكنا بدينه المتين، وأن يتوفانا على سنة نبيه الأمين. نسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان، أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، أن يأخذ بأيديهم وأن يسدد رميتهم وأن يثبت أقدامهم وأن يرحم موتاهم وأن يهلك عدوهم وأن ينتقم ممن حاربهم وأن ينتقم ممن والى عدوهم وعاون عدوهم. نسأل سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا إلى كل خير، وأن يصرف عنا كل شر، وأن يهدينا وأن يهدي بنا، وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.